يا أمة يا أمة يسمو بها تاريخها ويسوقها نحو الضياع الواقع. يا أمة ما زلت أسأل حالها عنها فتنطق بالجواب فواجع. يممت غربا والحقائق كلها شرق وفي يدك الدواء الناجع. أو غاية الإسلام عندك أن يرى لك في الوجود معامل ومصانع. إني أتوق إلى انتصار عقيدة فيها لأنهار النجاة منابع. قالوا تروم المستحيل، فقلت بل وعد من الرحمن حق واقع. والله لو جرف العدو بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض نافع. هذه حقائقنا وليست صورة وهمية فيها العقول تنازع. أنا لن أمل من النداء، فربما أجدى نداء من فؤادي نابع. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الطير أين اندفعت، وجدت بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه حياة، فما لك ترضى بذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أتخشى نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، الانهض وسر في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، وحلقتي معكم اليوم حول الأمل. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. تخيلوا الحياة بدون أمل كيف ستكون؟ هل يبقى لها طعم؟ هل يعيش أي إنسان بسعادة لولا الأمل؟ كلنا نعيش على الأمل، الفقير والغني، الضعيف والمتجبر، المريض والصحيح، يعني كل يعيش على الأمل، ونعيش على آمال متنوعة، نعيش على آمال مختلفة. هناك من يأمل بشيء صغير، هناك من يأمل بشيء كبير، هناك من يأمل بالأعظم، هناك من يأمل بخيري الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، يعلمنا، إذا كان عندك أمل اطمح إلى المعالي، ابحث عن أعلى الأشياء. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، لا تسألوا فقط الجنة، اطلبوا أعلى درجات الجنة. لكن الأمل هذا قد يكون أمنية فقط، وقد يكون أمل. الفرق عندي أن الأمنية إذا صحبها عمل تصبح أمل، أما إذا كانت أماني فقط، أماني ليس معها عمل، هذا يعيش في خيال، يعيش في خيال. لذلك تعجبني قصة للتابعي الجليل ابن سيرين الذي ينسب إليه علم التفسير، تفسير الأحاديث أو تفسير الأحلام، ولست من أصحاب هذا، لكن أعجبتني هذه القولة له عندما قال له رجل: يا ابن سيرين، رأيتني كأني أسبح في غير ماء وأطير في غير جناح. فقال ابن سيرين: أنت رجل تكثر من الأماني. هناك بعض الناس يعيشون في الأماني، يتمنى ويتمنى ويتمنى لكنه لا يعمل شيئا، لا يعمل شيئا. الإنسان القوي يأمل ويعمل، والإنسان الضعيف يأمل ويكسل. هذا مفهوم أساسي، مفهوم أساسي، الفرق بين الأمل والأماني. لا تعيش في أماني. بعض الناس يعني تلقاه يحلم أحلام، يريد الغنى ويريد الشهرة ويريد تحرير فلسطين، وبعدين تشوف حياته كلها كسل. ما يمكن، ما يمكن أن نصل إلى الأمل بدون عمل. وهناك فرق أيضا بين الأمل وطول الأمل. الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذم لنا طول الأمل. الفرق أن الأمل حياة وأماني، لكن معها بذل للأسباب وعمارة للأرض وتحقيق لسنة التدافع. ولولا دفع الله للناس بعضهم لبعض لفسدت السماوات والأرض. فهذا هذا معنى مهم جدا، أن الأمل معه عمل. أما طول الأمل، طول الأمل فهو أن يتخيل الإنسان أنه سيعيش فترة طويلة فيؤخر العمل ويؤخر العمل. ولذلك طول الأمل مذموم، مذموم، جاءت الأحاديث الكثيرة بذمه. فطول الأمل عبارة عن أماني كاذبات. ولذلك يقولون: ما أطال عبد الأمل إلا وأساء العمل. تخيلوا هذا، تخيلوا الآن واحد من الشباب أو واحدة من الفتيات عنده هكذا في وهمه في ظنه، ولا يعلم الغيب إلا الله، أنه سيعيش إلى أن يصبح عمره 70 سنة. فماذا يحدث لهذا الشاب أو الفتاة؟ يبدأ يعني يفسد بالأرض، ولا يستمتع بالمنكرات والمحرمات، على أنه والله يوم من الأيام سأتوب. الآن لو قيل له أنك غدا ستموت، غدا ستموت، ماذا سيحدث لهذا الإنسان؟ هل سيعمل نفس الشيء؟ هل سيستمر بنفس الطريقة؟ ولذلك الذين يفسدون ويفسدون، السبب الرئيسي في فسادهم وإفسادهم هو طول الأمل. طول الأمل، يظن أنه عنده فسحة من الوقت وفسحة من الزمن، أنه سيعيش ويعيش، لا يدري أن الله سبحانه وتعالى قد يقبض روحه في لحظة. من القصص التي هزتني، وإن كانت يعني خيالية لكنها تعطي هذا المعنى، أنه في قصة سليمان عليه السلام، في قصة سليمان عليه السلام، أنه كان جالس بين يعني وزرائه وأعيانه والناس والملائكة والجن والطير وغيرهم. فكان من ضمن الحضور، هكذا قصة وهمية لكنها تعطي المعنى، أن واحد من الجالسين كان ينظر إليه ملك الموت نظر شديد، نظر شديد جدا، طول الوقت ينظر إليه، وهذا الرجل بدأ يرجف يرجف. بعدين استأذن ملك الموت، يبدو عنده مهمة أو شيء، فخلال غيابه هذا الرجل قال لسليمان عليه السلام، قال: ما رأيت كيف ينظر إلي؟ قال: بلى. قال: جدني حيلة منه. قال: هذا ملك الموت ليس له حيلة، ما في مفر منه. فقال: ابعدني عنه. قال: ماذا تريد؟ قال: أمر الريح أن تأخذني إلى الهند. فقال: هذه أستطيع عليها. فأمر الريح فأخذت هذا الرجل إلى الهند. بعد قليل جاء ملك الموت إلى مجلس سليمان عليه السلام فسأله، قال: لماذا كنت تنظر إلى هذا الرجل هذا النظر الشديد؟ قال: تعجبت من وجوده عندك، وقد أمرني الله تعالى أن أقبض روحه بعد قليل في الهند. ما الذي يأخذه إلى الهند وهو هنا، وهو يذهب إلى أجله؟ لو تأمل الشباب فقط في هذه القصة الرمزية، ليست قصة صحيحة، هي قصة رمزية أنا أعرف هذا، لكني أهدف إلى المعنى من ورائها. لو تأملوا، هل سيصبح لديهم طول أمل؟ بل سيصبح لهم أمل أن هناك رحمة من الله عز وجل، وأن الرحمة من الله عز وجل تتحقق بالأمل الصحيح الذي لخصه الله تعالى في سبحانه في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه، الذي عنده أمل بأن يلقى ربه لقيا سعادة، لقيا صحيحة. من كان يرجو، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن خلاصة الأمل الصحيح خلاصته أن يكون الإنسان على العقيدة السليمة، لا يشرك بعبادة الله أحدا، ويضيف إليها العمل الصالح، العمل الصالح الذي فيه عبادة لله عز وجل وعمارة للأرض في نفس الوقت. هذه خلاصة العمل الصالح. الأمل هو الذي نريد، لا الأمان. كيف نحقق الأمل وكيف نثبته في واقعنا؟ هذا حديثي معكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا في هذه الحلقة عن الأمل. الأمل يحتاجه الناس، وإلا لتدافنوا. بدون الأمل لا قيمة للحياة، ولذلك قالوا من مبادئ الحياة: من فقد الأمل ترك العمل. هل هذا صحيح؟ هل صحيح أن من فقد الأمل ترك العمل؟ يعتمد على درجة فقدان الأمل وفقدان الأمل في ماذا؟ دعوني أشرح هذا من خلال قصة حدثت في السيرة. حين أشاع المشركون في غزوة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، جاء أنس بن النضر مقبل على المعركة. الناس فرت من المعركة، خاصة لما انتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فالناس هربت من المعركة. بعض الصحابة جلسوا، سوى أنس بن النضر ظل مقدم على الكفار على المعركة. فإذ يجد مجموعة من الصحابة جالسين، فوصل إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله، في رجال آخرين من بينهم كان أيضا سعد بن معاذ رضي الله عنه. فمجموعة من المهاجرين والأنصار من الكبار قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما لكم؟ قالوا: قتل رسول الله. فقال: ما يجلسكم؟ ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا كراما على ما مات عليه رسول الله. يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبل أنس القوم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وما عرفوه، ما عرفوه من كثرة الجراحة التي بجسمه، كان في جسمه أكثر من 80 طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، 80، أكثر من 80. يقولون ما عرفته أخته إلا بجرح في إصبعه، في علامة بإصبعه، واللي باقي جسمه ما بان. يقول سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله ما استطعت أن أفعل كما فعل، حاولت أعمل مثل ما قدرت. لكن لاحظوا، هم فقدوا الأمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، إذا ما في فائدة، انتهى الإسلام، فجلسوا. لكن هو أنس تأمل تأملا غاب عن الآخرين: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، موتوا على ما مات عليه، هناك أمل أعلى، هناك أمل في الدنيا وهناك أمل في الآخرة. فإذا كنتم قد فقدتم الأمل في الدنيا فموتوا على ما مات عليه، تصلوا إلى ما هو أملكم في الآخرة، وهو رضاء الله تعالى والجنة. فإذا قد يفقد الناس الأمل ويتركون العمل بناء على فقدهم للأمل. لكن المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه ما عنده يأس، ما عنده يأس أبدا، لأنه إذا فقدنا الأمل في الدنيا فهناك آخرة. وإذا كانت النتائج في الدنيا ليس لنا فيها نصيب، فهناك النتائج في الآخرة، النتائج في الآخرة. أصحاب الأخدود الذين قتلهم الملك ومن معه، الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم سورة كاملة: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، الشاهد الملك ومن معه، ومشهود هؤلاء المؤمنين الذين حرقوا في الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم أي الملك ومن معه عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ختام هذه المسألة ما هو ختامها؟ النصر. لمن؟ النصر في الدنيا تحقق للملك ومن معه، لكن النصر في الآخرة يتحقق لمن؟ يتحقق للمؤمنين. هذه النتيجة الحتمية. وذلك يا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، نحن عندما نعمل في النهاية، في النهاية الدنيا كلها هذه ليست هي همنا، همنا الآخرة. فإن تحققت النتيجة في الدنيا فلنا الحسنيين، الدنيا والآخرة، وإن لم تتحقق في الدنيا فالآخرة هي الحياة الحقيقية بالنسبة لنا. كم سنعيش في الدنيا؟ كم سيتحقق في الدنيا؟ كم سنخلد في الدنيا؟ فإذا مهما خسرنا، مهما خسرنا، فالعاقبة للمؤمنين، النتيجة النهائية للمؤمنين، لأن معارك الدنيا هذه مؤقتة. لكن الله سبحانه وتعالى وعدنا إن تنصروا الله ينصركم، فوعدنا في الدنيا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ماذا سيفعل بنا أعدانا؟ إن قتلونا فهي شهادة لله عز وجل، وإن انتصرنا فهو أيضا نصر نحبه. فيا النصر، إما النصر الذي نحبه وإما الشهادة التي هي الرفعة في الآخرة، فماذا يفعل بنا أعدانا؟ وذلك ابن تيمية له كلمة جميلة، قال ماذا يفعل بي أعدائي؟ ماذا يستطيعون أن يفعلوا بي؟ قتلي شهادة، ونفي سياحة في الأرض، أسيح في الأرض أعبد الله عز وجل، وسجني خلوة. فالمؤمن معادلته مختلفة تماما. وذلك أي قائد حقيقي يريد أن ينجح لابد أن يزرع الأمل في قلوب فريق العمل الذي معه، اجعلهم يرون النتيجة في مخيلتهم من أول يوم، من أول يوم اشرح لهم. شوفوا أنا درست موضوع القيادة، وفي بحث لكوزيس بوشنر درسوا فيه 1.5 مليون إنسان، 1.5 مليون إنسان على مدى 25 سنة. فسألوهم من ضمن الأسئلة الرئيسية التي سألوهم إياها، ما هي مواصفات القائد الذي تحب أن تتبعه؟ فواحدة من هذه الصفات inspire a shared vision، ألهم رؤية مشتركة، ألهمهم رؤية مستقبل يحبونه ويتعلقون به. ومن شروط هذه الرؤية المستقبلية، من شروطها أنها تبعث على الأمل، أنها ترسم صورة لمستقبل مشرق، مستقبل مشرق. مهما كانت ظروفك، ومهما كانت أوضاعك سيئة، ومهما كانت الضغوط عليك، مع ذلك يجب أنت كقائد ترسم المستقبل المشرق، ترشدهم إليه، تعلقهم به. أنا لم أرى في السيرة النبوية أشد من موقفين مروا على النبي صلى الله عليه وسلم. موقفه لما رجع من الطائف وقد ردته، ولم ترضى مكة أن تدخله، فكان في هذا لا هو قادر يدخل مكة ولا هو قادر يروح الطائف، فجلس يدعو صلى الله عليه وآله وسلم، يا رب المستضعفين وربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أهل الطائف، أم إلى قريب ملكته أمري أهل مكة؟ هذا موقف. ماذا قال فيه؟ قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. في النهاية، في النهاية المعادلة الدنيوية هذه كلها ليس لها قيمة ما دمت أنت راضي عني. الموقف الثاني الذي كان من أشد المواقف على النبي صلى الله عليه وسلم هو موقفه في الخندق، معركة الخندق، لما اشتد الحصار على المسلمين وفر منه حتى أصحابه، ما بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 300 رجل، 300 رجل فقط أمام 10,000 من الكفار. تخيلوا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق ماذا كان يفعل؟ من أولها إلى آخرها ماذا كان يفعل؟ كان يرسم لهم الأمل. لما استعصت عليهم صخرة عظيمة، صخرة عظيمة، كان يحفظ الخندق، جاءتهم صخرة عظيمة سدت الخندق، فما ما يستطيعوا أن يكسروها وسيمر فوقها الكفار، فما ليس هناك قيمة للخندق. هنا استدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله استعصت علينا هذه الصخرة، استعصت علينا هذه الصخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول بنفسه فضربها فظهرت منها شرارة عظيمة، فقال الله أكبر. الصحابة مستغربين، وبدت الصخرة تتفتت، فضربها ضربة ثانية فظهرت منها شرارة عظيمة أخرى، فقال الله أكبر. الصحابة مستغربين، فضربها مرة ثالثة فظهرت شرارة عظيمة، فقال الله أكبر، وتفتتت الصخرة. فالصحابة قالوا يا رسول الله رأينا شرارة في كل ضربة ورأيناك تكبر، فما ذاك؟ قال أورأيتم ذلك؟ هل رأيتم فعلا هذا؟ قالوا نعم. قال إني لما ضربتها أول ضربة فأشرقت فرأيت ملك هرقل في يد المسلمين. هرقل ثاني أعظم ملك في العالم. ثم ضربتها مرة أخرى فرأيت ملك الحبشة في يد المسلمين. ثم ضربتها مرة ثالثة فرأيت ملك كسرى في يد المسلمين. تخيلوا هذا، يعني أعظم قوة عظمى في العالم، في العالم كله محيطة بهم تماما، أقوى قوة ثلاثة محيطة بهم: الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الحبشية، كلها بيدكم. هذا متى؟ هذا متى؟ وهم في الخندق في أضعف موقف. والله الذي لا إله إلا هو، شوفوا أنا ما عندي أدنى شك أن هذه الأمة ستنتصر وتصبح أمريكا وروسيا والصين كلها بيد المسلمين. لا تشكوا، لا تشكوا. الصحابة رضوان الله عليهم تعلقوا بهذا الأمل، ما كان عندهم شك. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تفتحن القسطنطينية اللي هي اسطنبول الآن ولا تفتحن روما، ما كانوا يشكوا، كانوا يقولوا. واحد منهم يقول يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل للقسطنطينية، فتحت القسطنطينية هي الآن بيد المسلمين، بقي روما وهي قادمة. فإياكم أن تستسلموا لهذا الواقع الأليم الذي نعيشه، بل تعلقوا بالأمل موعود الله، والرسول صلى الله عليه وسلم وعدنا. فالأمر إليكم، تصدقوا موعود الشيطان أم تصدقوا موعود الرحمن؟ مزيد من معاني الأمل بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن الأمل، هذا المعنى الجميل الذي بدونه ما في حياة، ما في قيمة للحياة أصلا بدونه. يقول أستاذي العلامة الشيخ دكتور يوسف القرضاوي إن الذي يدفع الزارع إلى الكدح والعرق أمله في الحصاد، لولا أنه عند أمل أنه سيكون هناك ثمار وحصاد وسيجني منه ويعيش ويعيش أولاده ويتوسع، ما عمل هذا العمل كله. والذي يغري التاجر بالأسفار والمخاطر أمله في الربح، هذا الذي يغري أمله في الربح، لولا هذا الأمل في الربح ما سافر ولا خاطر. لو كان يعني تخيلوا تاجر من التجار ضامن الخسارة، هل راح يعمل؟ راح يستسلم ويجلس، لكن لأن عنده أن الأمور ستتغير وأن الأحوال ستتحسن وأن الأرباح يعني تنهمر عليه، هذا الذي يحركه. والذي يبعث الطالب إلى الجد والمثابرة أمله في النجاح، وذلك أيضا هذا المعنى، هذا الأمل في النجاح لدى الطالب أيضا نعكسه، نقول يا ابني يا بنتي إذا كنت تطلبون النجاح لابد من العمل والجد، لا يكفي الأمل، لا يكفي الأحلام. انظروا الذين نجحوا، يقول أديسون كلمة جميلة، يقول الإبداع، الإبداع 1% إلهام و99% جهد، 99% جهد، هكذا يأتي الإبداع. فكذلك النجاح لابد من الأمل ولابد من الأحلام والتفوق والدكتوراه وكذا، لكنها ليس له قيمة بدون عمل. ويقول أيضا والذي يحفز الجندي إلى الاستبسال، أمله في النصر، أمله في النصر. وهذا معنى عميق تعلمته في الحياة، أن الشجاعة الحقيقية هو أنه ليس عدم شعور الإنسان بالخوف، ما في إنسان ما يخاف، حتى موسى عليه السلام كم مرة ومرة خاف، فهذه مسألة طبيعية جدا شعور الإنسان بالخوف. إذا ما الذي يجعل الإنسان ينتصر؟ هو الإصرار، هو الصبر، هو الثبات، ليس عدم الخوف. كل الجنود يخافون، لكن في من يخاف ويهرب، وفي من يخاف ويصر رغم خوفه. فكذلك في كل الحياة، رغم العوائق ورغم التعب ورغم المشاكل، الإصرار هو الذي يؤدي بك إلى النجاح. ويقول أيضا: والذي يحبب إلى المريض الدواء المر، أمله في العافية. لولا الأمل في العافية ما صبر على الجراحة المؤلمة وما صبر على الدواء المؤلم. أذكر ولا أنسى أن لما الطبيب طلب مني أن أعمل عملية ما ترددت أبدا. لماذا؟ لأن الحياة بعدها ستكون أفضل من الحياة قبلها، هذا الأمل الذي عندي. والعملية كانت مؤلمة وآلامها مبرحة، لكني تحملت كل هذا. ولما طلب مني عملية أخرى أيضا وافق. لماذا؟ لأن الحياة بعدها الأمل أن تكون أفضل مما قبل. لولا هذا الأمل لما فعل، لتدابن الناس، لا جلسوا في أمراضهم، لما عملوا. يقول الشيخ القرغاوي حفظه الله، يقول: والذي يدعو المؤمن أن يخالف هواه ويطيع ربه. هذه مخالفة الهوى أمر صعب، والطاعة ليست سهلة. صحيح نحن نيسرها ونحن نشجع، لكنها ليست سهلة. الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك من خلال حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: حفت الجنة بالمكاره، حواليها مكاره، وحفت النار بالشهوات. ما الذي يجعلنا نبتعد عن الشهوات رغم حبنا لها؟ وما الذي يجعلنا نصبر على الطاعات رغم أنها من المكاره؟ الواحد يستيقظ من نومه ويتوضأ أحيانا في الماء البارد، ولا غيره ولا غيره. ما الذي يجعلنا نفعل هذا؟ الذي يدعو المؤمن أن يخالف هواه ويطيع ربه، أمله في رضوانه وجنته. هكذا قال دكتور يوسف القرضاوي وهو محيق. لعل هذا يجعلني أعطي معادلة، معادلة هي خلاصة حديثنا عن الأمل أو عن النجاح. ما هو كيف يتحقق النجاح؟ طبعا لا بد من حلم، نسميه الأمل، نسميه الحلم، نسميه الرؤية. وكلما كان أكبر كلما كان النجاح أكبر والهم أكبر والعمل أكبر. من كان يعني طموحات صغيرة عمل صغير، ومن كانت طموحات كبيرة يريد النهضة بالأمة وإعادة حضارة الإسلام فيكون عمل كبير وجد أكبر. فإذا المعادلة هي كالتالي: أمل كبير مع عمل بجد مع ثقة بالنفس والقدرات مع توفيق الله عز وجل يحقق لنا النجاح الأكيد إن شاء الله. احفظوها، اعملوا وفقها. النجاح لا يتحقق بالآمال فقط وبالأمان فقط، لا بد من هذه المعادلة المتكاملة. وهذا يجرني إلى مبادئ تعلمتها في علم القيادة وعلم التغيير، حدثتكم عن بعضها في الجزء الأول من علمتني الحياة عندما تحدثت عن التغيير. هنا دعوني أعيد بعض المعاني وأؤكد على بعض المعاني الجديدة. العمل الجاد ما هو؟ هناك عمل جاد دنيوي، نضيف إليه المعاني الإيمانية والتوفيق الإلهي والإخلاص، لكن في الدنيا ما المطلوب منا؟ ما المطلوب منا؟ المطلوب أن نعمل بجد. أنا ذكرت لكم أن من ضمن معادلة النجاح الأكيد العمل الجاد. ما هو هذا العمل الجاد؟ ما هو هذا العمل الجاد؟ هل هو فقط جهود ونشاطات؟ كلا، هناك ما هو أعمق من ذلك. العمل الجاد يبدأ بتحديد واضح للرؤية، الرؤية ماذا نريد أن نحقق على المدى البعيد. الرؤية هنا أعيد ما ذكرته سابقا لأنه مهم. الرؤية تتحدد بمعادلة. إذا كنت تعمل في ضمن فريق صغير، منظمة صغيرة، فالرؤية يجب أن تكون مدتها 5 سنوات. هنا لما نتكلم عن منظمة صغيرة نتكلم عن عدد أعضاء ملتزمين جادين، سواء عاملين أو متطوعين جادين، نتكلم عن أقل من 100. إذا أقل من 100 الرؤية يجب أن تحدد وبوضوح لمدة 5 سنوات. أما إذا كانت المنظمة متوسطة الحجم من 100 إلى 500، فهنا يجب أن تتحدد الرؤية بوضوح لمدة 10 سنوات. أما إذا كانت المنظمة كبيرة، نتكلم عن 15-20 سنة، فلا بد أن تكتب الرؤية وتحدد وتقاس بالأرقام لمدة 15 سنة. هذا الكلام كله ها هو، هذا هو الأمل، هذا هو الأمل، الرؤية، الأحلام، الخطة، هذه كلها بالنهاية هي الأمل، هذا الذي نتحدث عنه. فالأمل لا يكفي أن يكون مشاعر وأحاسيس ونظرات وآمال وأمنيات، كلا، هو عبارة عن رؤية محددة قابلة للقياس. ثم نحدد خطة ذات مراحل وتوزيع أدوار ومعالم في الطريق وقياسات، كيف سننتقل من واقعنا هذا إلى هذه الرؤية. لا يكفي أن نضع رؤية، الرؤية الأمل، لكن العمل الجاد أن تحدد خطة كيف ستنتقل من هذا الواقع الذي أنت فيه إلى هذه الرؤية التي تتأملها. هل يكفي هذا؟ كلا، دراسات واضحة جدا تشير إلى أن الذين معك سيفقدون الأمل إن لم يروا نتائجا. إذا الناس ما رأت نتائج في كثير من الأحيان يفقدون الأمل، إلا أصحاب العقيدة. ماذا نقصد بالنتائج؟ تشير الدراسات في علم التغيير إلى الأرقام التالية. إذا كنت صاحب منظمة أو تدير منظمة صغيرة 100 شخص أقل، ووضعت لهم رؤية، لابد أن تريهم بعض النتائج الإيجابية، كيف تحسن واقعنا ولو شيء بسيط، خلال 6 شهور يجب أن تظهر النتائج. أما إذا كانت المنظمة متوسطة الحجم 100 إلى 500، فيجب أن تظهر للناس بعض النتائج المشجعة خلال 12 شهرا. أما إذا كانت المنظمة كبيرة أكثر من 500، فالمهلة عندك لمدة 1.5 سنة، 18 شهر. أما إذا مضت 1.5 سنة وما في أي نتائج، ما في أي مؤشرات إلى التقدم، فسيفقد كثير من الناس التعلق بهذا الأمل. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل إن شاء الله. همسات الأواخر. انتبه لنفسك واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت ساعة، واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظة. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن الأمل. حدثتكم عن معاني كثيرة تتعلق بالأمل، ودعوني أحدثكم عن ما علمتني الحياة وعلمني الدين وعلمني التاريخ. ما هي الأمور التي تشجع الأمل؟ ماذا يشجع الأمل عند الإنسان؟ لماذا بعض الناس عندهم أمل ومتفائلين، وبعض الناس للأسف ينهارون بسرعة؟ أول ما يشجع الأمل باختصار، تأملت عميقا في هذه المسألة، وجدت أن أكثر شيء يشجع الأمل هو المعاني الإيمانية، ولا شك أن هناك معاني دنيوية، فسأعطيكم هذه وهذه. أول شيء هو الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بالله عز وجل، ثقة بالله. من وثق بالله، من عرف أنه يتعامل مع القوي العزيز الجبار مالك الملك سبحانه، الذي لا يعجزه شيء، يخاف ممن؟ ييأس من لماذا؟ في النهاية الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، فكل شيء في النهاية بيد الله عز وجل. وبالتالي إذا كنا نصدق بهذا، إذا كنا نعرف الإله الذي نعبده، نعرف الإله الذي آمنا به، نعرف الله عز وجل، نعرف صفات العلا وأسماء الحسنى، خلاص الثقة بالله عز وجل تجعل كل شيء صغير. فالثقة بالله تعالى أن الله لا يعجزه شيء، وأنه بيده كل شيء، وأنه قدير على كل شيء، فانتهى الأمل كله بيد الله عز وجل. الأمر الثاني هو الإيمان بالآخرة. الإيمان بالآخرة أنا حدثتكم عن هذا المعنى وأؤكده، أن في النهاية العدل سيقام. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك الظلم يسود في البشرية، فلا بد في النهاية أن يقام العدل. فإذا لم يقم العدل في الدنيا سيقام في الآخرة، فالعاقبة للمتقين. كم مرة ومرة أكدت هذه المسألة، إن لم ننتصر في الدنيا سننتصر في الآخرة. وكم الدنيا 120 سنة بالنسبة لنا، كم الآخرة؟ ففي النهاية النصر الحقيقي هو هناك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان يعني الحياة الدائمة التي لا تنقطع. أما هذه الدنيا فلو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فالآخرة خير وأبقى. وبالتالي نحن موعودون وعدا قاطعا أننا سننتصر في الآخرة، وقد ننتصر في الدنيا حسب ما نعمل، لكن في النهاية العاقبة للمتقين. فالذي يؤمن بهذا خلاص النصر لنا. الأمر الثالث الرضا بالقضاء والقدر. الرضا بالقضاء والقدر، ليس الإيمان بالقضاء والقدر، وإنما الرضا. ما يأتي من الله فهو خير. وبالتالي نحن عندنا هذا المبدأ أن كل ما يحدث في الكون كله بقضاء وقدر، ونحن لا نؤمن فقط أنه بقضاء وقدر، بل نحن نرضى بهذا القضاء والقدر. وبالتالي نحن عندنا في النهاية أن الله سبحانه وتعالى هو المتحكم في كل شيء، فنرضى بقضائه وقدره سبحانه. وهذا يجر إلى المبدأ الرابع، أن الخير، ما هو الخير؟ ما هو الخير؟ الخير ما يختاره الله سبحانه وتعالى. الخير في النهاية ما يختاره الله عز وجل. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه له قولة جميلة، قال والله ما أبالي أصبحت على خير أم أصبحت على شر، يعني فيما يرى الناس، فإني لا أدري أين الخير. إحنا في بعض الأشياء نراها شكلها شر، لكن في النهاية تكون خير. كان حادث وحادث في التاريخ والسيرة يؤكد هذا. وهذا يجرني إلى المبدأ الخامس، دراسة السيرة والتاريخ. عندما ندرس السيرة والتاريخ بعمق عندها يأتينا التفاؤل والأمل. انظروا في صلح الحديبية، المسلمين تنازلوا تنازلات شديدة أزعجت كل الصحابة، كلهم كانوا رافضين على فكرة، وكان على رأس هذه المعارضة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى تجرأ فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا بالمؤمنين؟ قال بلى. أليسوا بالكافرين؟ قال بلى. ألست رسول الله؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية من ديننا؟ لماذا نتنازل؟ لماذا نقبل بالذل؟ فكلها ذل. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا سمى هذا الصلح؟ سماه فتح. وفعلا انظروا عدد الذين أسلموا إلى صلح الحديبية، من بداية الإسلام إلى صلح الحديبية. صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، فنتكلم عن 19 سنة إسلام. اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية 1400 في 19 سنة. في السنتين التي تلت ذلك بين صلح الحديبية وفتح مكة، سنتين اللي قالوا عنها ذل، الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 10,000. فإذا بعض الأمور شكلها سر، بعض الأمور شكلها ضعف، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور. وبالتالي دراسة السيرة والتاريخ تشير إلى أن بعض الأمور هي على عكس ما نتصور. وأيضا دراسة السيرة والتاريخ تؤكد لنا أن في النهاية مثل ما يقول إحنا عندنا يقول لا يصح إلا الصحيح، يعني في النهاية الحق سيسود، الحق سيسود، فلا تخافوا ولا تيأسوا. المبدأ السادس الذي يشجع على التفاؤل مصاحبة المتفائلين. مصاحبة المتفائلين، أنا أكرمني الله عز وجل إكرام شديد، حيث كان أحد الذين تربيت وتشرفت بالتربية على أيديهم الدكتور أحمد القاضي رحمة الله عليه، واحد من قيادات العمل الإسلامي في أمريكا. قليل من الناس يعرف الدكتور أحمد القاضي. لم أرى في من عاصرت متفائلا أكثر منه. تمر عليه المصائب، المصيبة تلو المصيبة، ولا ترى منه إلا الابتسامة وإلا التفاؤل، وإلا يكلمك عن المصيبة أنك أن وراءها يعني أعظم الانتصارات. يعني تخيلوا إلى درجة، إلى درجة أنه انضم إلى نادي أمريكي، في نادي أمريكي اسمه The Optimistic Club، نادي المتفائلين، هذا ينضم إليه فقط المتفائلين. فالدكتور أحمد القاضي انضم إلى هذا النادي، في خلال 6 شهور اختاروا رئيس عليهم. أنا تدربيت وتدربت على يد أحمد القاضي رحمة الله عليه، واجمعنا الله به في الفردوس. فمعاشرة أمثال هؤلاء تجعل الإنسان يتفائل دائما. الأمر السابع الذي يشجع على التفاؤل دراسة المنظمات الشبيهة والأحوال الشبيهة بمنظمتك، بجمعيتك، بشركتك، ادرسوا أحوالها، ستجدون أن كثير منها مر بحالات ضعف، ثم بعد ذلك ما تشوف إلا قفز وانتصر انتصارات عظيمة. ودراسة العلم الإداري يعلمنا البزنس سايكل، أن هناك فترات صعود ونزول، فإذا استمر النزول 3 إلى 4 سنوات يبدأ بعدها صعود. فإذا عرفتم هذا ستتفائلوا. أيضا مما يشجعنا على التفاؤل التخطيط السليم. التخطيط السليم يقول لنا أننا سنمر بهذه الأحوال، وسنمر بعواطف، وسنمر بظروف، وبعد ذلك نتوقع النتائج بعد 3 سنوات، بعد 5 سنوات. فهذا التخطيط السليم يجعلنا نتفائل. كذلك فهم الصراع الحضاري، فهم الصراع الحضاري يجعلنا نتفائل. ما الذي يبني الحضارات؟ الذي يبنيها الفكر. ما الذي ينهار بالحضارات؟ ليس الفكر. الذي ينهار بالحضارات هو سوء الأخلاق، وبالذات انعدام العدل. ونحن لما نرى في الحضارة الغربية اليوم فقدان للعدل، ونرى أبو غريب وأمثالها، ونرى المكيال بمكيالين، ونرى ما يفعلون في فلسطين وانتصارهم لإسرائيل، نفهم في النهاية أن هذا لا يدوم، لأن الظلم لا يدوم. الأمر الأخير يتجلى في هذه الآية، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. عندما نفهم سنة الابتلاء يصل الأمر بالزلزال والشدة، أنه حتى الرسول والذين آمنوا معه يقولون متى نصر الله، فعندها ما داموا صابرين. يعني لا يوجد أي أثر للنصر، لا يوجد أي مؤشرات للنصر، ومع ذلك نصبر ونصبر ولا نستسلم، عندها يأتي النصر. يأتي النصر عندما نفقد الأمل بكل أسباب البشر، بكل أسباب البشر، ونتعلق بالله الواحد القدير العزيز لا شريك له، عندها يأتي النصر. فإذا فهمنا هذه المعادلات يكون لنا وضوح في فهم ما يشجعنا على الأمل العظيم، فكونوا من المتفائلين. مزيد من المعاني بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثنا عن الأمل. قضية الأمل جزئين بالنسبة لي، هكذا أفهمها. أمل برضوان الله عز وجل وبالجنة والنجاة من النار وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والأخيار في الفردوس الأعلى، هذا أمل. وهناك أيضا أمل عندي، وهو أننا نكون أمة عظيمة ناهضة حضارية تسود البشرية ونقود الإنسانية ونلغي الفساد الذي في الأرض ونعيد البشرية إلى إنسانيتها وإلى قيمها. فعندي هذا الأمل، وجزء من هذا الأمل أن يكون لي ولأهلي شأنا في هذه المعادلة، معادلة إعادة حضارة الإسلام من جديد، هذا أيضا من أملي. إذن معادلة أخروية ومعادلة دنيوية، وجزء من المعادلة الدنيوية جزء يختص بأمتي، وجزء يختص ببلدي، وجزء يختص بأهلي، وجزء يختص بي أنا، هذا كله طبيعي بل مطلوب. هذا بعكس ما وجدته أحيانا في كثير من شعر الزهد الذي نراه في التراث، هذا الشعر الذي يعطل الطاقات أحيانا عن العمل. يعني خذوا ذلك الذي يقول: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. صحيح الموت يأتي بغتة، صحيح القبر صندوق العمل، هذا كله صحيح، لكن لماذا يعتب عليهم أنهم اشتغلوا بدنياهم؟ لماذا؟ طبيعي أن نشتغل لدنيانا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كما يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى علمنا أعظم من ذلك، فقال علمنا كيف ندعو، فقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا هو الأمل، الأمل أن يكون لنا نصيب حسن في الدنيا ويكون لنا نصيب حسن في الآخرة إن شاء الله. هذه المعاني الحمد لله بدأت منحرفة عند بعض الناس، وفي قرون التخلف كانت منحرفة جدا. اليوم بفضل الله عز وجل وجدنا تغييرا يجري في الشباب في أمتنا، بدأت هذه المفاهيم تتصحح. اسمعوا معي وانظروا إلى إجابات هؤلاء الشباب على أسئلة تتعلق بالأمل، انظروا معي. أنا بعتبر أنه الأمل هو يعني شيء نوجد مع وجود الإنسان على وجه الأرض، يعني إذا ما في أي أمل فالإنسان ما له أي وجود. محبة الناس والإخلاص يعني في الحياة وفي الدنيا وفي الآخرة، ويكون صادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع الناس. لازم نضل نزرع الأمل بنفوس الناس في مواضيع أنه نبسط الرسالة للناس، نزرع الأمل في النفوس أنه نشجع بعض ونتعاون ويا بعض ونكافئ بعض. طبعا لما يكون واحد عنده امل يكون في عنده امل، في عنده طموح. يفقد الانسان امل حينما يبتعد عن دينه وعن اخلاقه وعن صلاته وعن مبادئ اللي علمنا اياها رب العالمين. والله هو المفروض انه ما يفقد الامل، لانه فيش حد يعرف اللي بيصير له. والله هذا اللي بيفقد الامل بيكون انسان يعني ايمانه ضعيف بالله، لما يشهد عن شريعه الله، لما يشهد عن السنه، لما يبطل فيه أي حافظ أو فيه أي داعي لوجوده. الأمل مش لازم يدخل الإنسان يعني نهائيا. الأمل بالله كبير إذا هو معتقد وهو عقيدته الإسلامية قوية ودينه ومعتمد على الله، ما في فقدان في الأمل. يفقد الإنسان الأمل عندما يصيب الأحباط، أكثر محاولة أنه يكرر يسوي شيء ويرجع مرة ثانية يحبط فيه مرة واثنين وثلاثة، فأعتقد أنه ممكن أن يفقد الأمل بالشيء. رأينا هذه المعاني التي عند الشباب، ورأينا كيف أنها بدأت تتصحح هذه المفاهيم. والسؤال الذي يدور: متى تفقد الأمل؟ متى تفقد الأمل؟ الجواب: لا أفقد الأمل أبدا، لا أفقد الأمل. هذا هو الجواب الصحيح على هذا السؤال. متى تفقد الأمل؟ أنا لا أفقد الأمل أبدا، حتى لو يأس كل من حولي أنا لا أفقد الأمل أبدا. اسمعوا ماذا يقول القرآن الكريم في هذه المسألة. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. انظروا وتأملوا الدقة القرآنية العجيبة. القرآن ما قال حتى إذا يأس الرسل، الرسل لا ييأسون، وإنما قال حتى إذا استيأس الرسل. وهناك فرق كبير بين أن ييأس وأن يستيأس. ما الفرق؟ الذي يأس فقد الأمل فاستسلم وترك العمل وجلس يندب حظه وجلس يبكي أو انتحر أو مال إلى الدعاء والسكينة، أو كما فعل يعني فعلا مفروض أي قائد لا يفعله، سعد زغلول القائد المصري المعروف. لما خانه من حوله وتركوه ذهب إلى بيته وذهب إلى فراشه وقال لزوجته صفية، قالت له: ما لك يا سعد؟ ايه اللي جرالك؟ فقال كلمة ما فيش فايدة، غطيني يا صفية. فذهبت مثلا لكل يائس، فانتهت الثورة وانهارت. لما القائد ييأس ماذا يبقى؟ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاد للأمم وقادت الأمم. أي قائد لا يجوز له اليأس، إذا جاز اليأس للناس لا يجوز للقادة. وأنتم يا شباب الذين أملنا فيكم أن تنهضوا بأمتكم مهما وصلت الأمة من مآسي ومن فرقة ومن صراعات ومن دمار ومن سيطرة أعداء، لا تيأسوا. ما الذي حدث للرسل عليهم الصلاة والسلام؟ استيأسوا، يعني كل المؤثرات كلها تشير إلى أنه لا أمل، ما في ولا إشارة أن هناك أمل. حتى إذا استيأس الرسل يعني لم يبقى أي مؤثر على النجاح، أي مؤثر على الأمل، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني خلاص ما في أحد يصدق بنا. لما يصل الإنسان، اسمعوا، لما يصل الإنسان إلى أن كل ما حوله يدفعه إلى اليأس، وكل ما حوله يكذب بما يطمح إليه وبما يراه، ومع ذلك لا ييأس مع أن كل شيء يدفع لليأس، هذا الذي يسمى الاستيأس. عندها وعندها فقط يحدث النصر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت في أول الحلقة، الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفقد الأمل من كل شيء إلا منه سبحانه. يجب أن نخطط، يجب أن نعمل، يجب أن نضع رؤية، يجب، لكن في النهاية لا يجوز أن نعتمد على كل هذه الأمور، نعملها من باب أنها واجب شرعا، ترك اتخاذ الأسباب معصية، لكن التوكل على هذه الأسباب شرك، فنفقد الأمل إلا بالله سبحانه وتعالى. وبهذا أختم بكنز من كنوز الإحياء، إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، حيث يقول: اللهم إني أعوذ بك من أمل يمنع العمل. أمل يمنع العمل، هناك أمل يمنع العمل، وهناك فقد للأمل أيضا يمنع العمل. هناك بعض الناس يعيشون في آمال وأوهام وأحلام ولا يفعلوا شيئا، فهؤلاء ليسوا على الصراط. وهناك العكس، من رأوا كل ما حولهم ييأسهم ففقدوا الأمل فتوقفوا أيضا عن العمل. فالذي عنده أمل كاذب يتوقف عن العمل، والذي عنده يأس كذلك يتوقف من العمل. فالمطلوب توازن بين الأمرين، ليكن عندكم أملا يدفعكم للعمل، وتعوذوا بالله كما تعوذ الغزالي من أمل يمنع من العمل. أرجو أن تكونوا استفدتوا من موضوع الأمل، وإلى حلقة جديدة ما علمتني الحياة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغريدك الطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله.